سلسلة مسلمون خالدون، نقدم فيه شخصية أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، تأليف أحمد عبد الجواد الدومي. أبو ذر الغفاري، من هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه؟ هو المسلم الزاهد القانت العابد، رافع راية الإسلام ومنكس راية الأصنام، أول من حيى الرسول بتحية الإسلام، لم تأخذه في الحق لائمة ولا لومة لوام، ولا تفزعه سطوة الولاة والحكام، خدم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلم الأصول ونبذ الفضول. كان للرسول عليه الصلاة والسلام ملازما وجليسا، وعلى الاقتباس منه حريصا، وللقيام على ما استفاد منه أنيسا. نسبه، هو أبو ذر جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن صغير بن حرام الغفاري من قبيلة غفار، أمه رملة بنت الوقيعة من بني غفار، وهو من السابقين للإسلام، وهو أول من أعلن إسلامه على ملأ من قريش في مكة المكرمة. نشأته، نشأ أبو ذر في قبيلة غفار، وهي قبيلة كانت تقطع الطريق، والويل لمن وقع في يد أفرادها من قوافل التجارة المارة بها، ولكنه نشأ بعيدا عن ذلك كله، متبعا ملة إبراهيم، متعبدا لله عز وجل. روي عنه أنه قال: عبدت الله تعالى قبل البعثة 4 سنين. ولعله كان يختلط قبل الإسلام بالحنفاء، وهم الجماعة الذين كانوا يتعبدون الله على دين الخليل إبراهيم عليه السلام، وكانوا ينتشرون في أطراف مكة، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل. إسلامه، سمع أبو ذر رضي الله عنه بدعوة الإسلام، وهو دين يدعو إلى توحيد الله ونبذ الأصنام وإلى كل ما هو طيب وشريف، وصادفت تلك الدعوة هدى في نفس أبي ذر، فقال لأخيه: اذهب وانظر أمر هذا الرجل الذي يدعي أن الخبر يأتيه من السماء. وجلس أبو ذر يفكر في هذا الأمر الجديد، دعوة، دين، إسلام، ما هذه الأمور التي تجتاح مكة في تلك الآونة؟ وأخذ يفكر ريثما يعود إليه أخوه، وعاد أخوه فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر: ما شفيتني مما أردت. وأخذ يفكر في أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد أنه في حاجة ماسة إلى اللقاء بصاحب هذه الدعوة الحميدة والدين الجديد، وصح عزمه على أن يذهب إلى مكة مستفسرا عن أمر هذه الدعوة، وما هي إلا أيام حتى وصل إلى مكة وهو لا يقول لأحد عن مقصده. فلو علمت قريش ما جاء له لفتكت به قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيبصره بالحق ويهديه للحق. وأخذ يتحسس أخبار الدعوة الجديدة. يقول أبو ذر وهو يحكي قصة إسلامه: قدمت مكة فجئت المسجد واضطجعت، فرآني علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال: كأن الرجل غريب. قلت: نعم. قال: انطلق إلى المنزل. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله عن شيء. قال: فلما أصبحت من الغد رجعت إلى المنزل فبقيت يومي حتى أمسيت، وسرت إلى مضطجعي فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فذهبت معه لا أسأله عن شيء ولا يسألني، حتى إذا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك، ثم قال لي: ألا تخبرني ما الذي أقدمك إلى هذا البلد؟ قلت: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل، فأخبرته أنني جئت أطلب محمدا صلى الله عليه وسلم، وأرغب بلقائه، وأريد معرفة حقيقة دعوته. فأخبرني علي رضي الله عنه أنه نبي، وأن ما جاء به هو الحق، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لي: إذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك نبهتك، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. قال: فانطلقت وراءه حتى دخلت معه فقلت: السلام عليك. فرد السلام، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، ثم قلت له: أنشدني مما تقول. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ العرب، لست بشاعر حتى أنشدك، وإنما هو قرآن يوحى إلي. فقال أبو ذر رضي الله عنه: إذن اقرأ علي. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما أوحي إليه ودعاه إلى الإسلام. وما لبث أبو ذر أن مست الدعوة شغاف قلبه، وملأت عليه روحه ووجدانه أمام روعة القراءة وجمال الكلام وسلاسته، فهتف قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله. وبذلك زاد عدد المسلمين واحدا، ولكنه من الوزن الثقيل. يروى أنه كان خامس من أسلم. لقد كان المسلمون يتعرضون للبلاء الشديد والعذاب الأليم من كفار مكة، فكانوا يصبرون ويصابرون ويرابطون ويتقون، فأفلحوا وكانوا من الفائزين. واعتنق أبو ذر الإسلام، فتشربت أوصاله بالدعوة الصادقة، وانشرح صدره للدين القيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. سؤال وجواب. وكان أول لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرجاء مكة، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبتسم: من أين يا أخ العرب؟ وأجاب أبو ذر: من غفار. وازدادت ابتسامة الرسول صلى الله عليه وسلم اتساعا وتألقا، وفاض وجهه بالبشر والفرح، فقال: إن الله يهدي من يشاء. ذلك أن قبيلة غفار كانت كما ذكرنا من قطاع الطريق، ولذا فقد عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل المسلم من قبيلة غفار. إعلان إسلامه. وتقدم أبو ذر من النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا تعاليمه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمكث في قبيلتك حتى أمر ظهور الدين. ولكن طبيعة أبي ذر الثائرة أبت عليه الدعة والهدوء، وآثرت أن تعلن دخوله في دين الحق، فقال للرسول: والذي نفسي بيده لأرفعن صوتي بها بين ظهرانيهم. وأشفق عليه الرسول الرحيم صلى الله عليه وسلم، وطلب منه التأني والتروي، ولكنه كان قد أصبح إنسانا آخر منذ دخل في الإسلام، فلم يعد الخوف يعرف إلى نفسه طريقا، وأصر على إعلان إسلامه، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه داعيا الله أن يحفظه. وولج أبو ذر إلى الكعبة وهو على تلك الحال من الثورة النفسية، وبينما الكفار يتحلقون ويتكلمون، وعلى حين غفلة ارتفع صوت يهتف: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وجن جنون الكفار وتصايحوا: صبأ الرجل صبأ الرجل، أي غير دينه في لغة العرب حين ذاك. وتكاثروا حوله ثم انهالوا عليه ضربا حتى سقط مغشيا عليه، وعندما أفاق جعل يردد النداء العذب فأعادوا ضربه. وشق الصفوف العباس بن عبد المطلب ومال على الرجل، وما لبث أن صاح فيهم: ويلكم، أما تعرفون أن الرجل من غفار وأنها طريق تجارتكم إلى الشام؟ عند ذلك أفاقوا وتذكروا فتركوه. ورجع أبو ذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويئن ويتوجع، فقال له الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: ألم أحذرك يا أبا ذر؟ ولكن نفس أبي ذر كانت قد طابت بذلك العذاب في سبيل الله. ثم طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى أهله ويمكث بينهم حتى يأتيه أمر ظهور الإسلام، وأطاع أبو ذر الصحابي الجليل، أطاع بعد أن أعلن إسلامه. وقد كان إسلام أبي ذر الغفاري ميلادا لصحابي جليل من أجل الرجال وبطل من أعظم الأبطال، عاش فداء لدينه وعقيدته وفي سبيل إعلاء كلمة الحق. دعوته للإسلام. ثم عاد أبو ذر رضي الله عنه إلى قبيلته وأخذ ينشر تعاليم الدين الجديد بين أهله ومعارفه، وما زال يدعو قومه إلى الإسلام حتى أسلم كثير من قبيلة غفار، فاتجه للقبائل المجاورة يدعوها، فأسلمت قبيلة أسلم، فكان هذا البطل سببا في إسلام قبيلتين عظيمتين من قبائل العرب. ومن هنا ندرك أن المسلم الحقيقي هو الذي يحسن الدعوة إلى الإسلام بأسلوبه وسلوكه وعمله ليكون أسوة وقدوة لغيره. لقد ضرب لنا أبو ذر الغفاري في هذا المضمار مثلا عظيما حين دخل على يديه كثير من المسلمين من قبيلة غفار وقبيلة أسلم، وأحس بمسؤوليته الكبيرة نحو دعوته الإسلامية السمحة. لقد كان المسلمون في مكة يعانون الاضطهاد والتعذيب، وأبو ذر في قومه يعاني من دعوتهم إلى الإسلام حتى دخلوا في دين الله أفواجا. وعندئذ فكر أبو ذر الغفاري في أن يلحق بالنبي القائد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ليكون تحت رايته جنديا صادقا وفدائيا مخلصا. قدومه للمدينة. في يوم من الأيام بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه إذا بهم يرون التراب يثار ليعلن عن قدوم أناس إلى المدينة، ونظر المسلمون حين ذاك إلى ذلك التراب الذي أثير وإذا بهم يرون عددا كبيرا من الناس، فاضطربوا وتساءلوا والتمسوا السيوف مخافة أن يكونوا جيشا غازيا، واستعدوا للقائه وانتظروا اقترابه. فلما اقتربوا سمعوا صوت التكبير يعلو على كل صوت سواه. وتقدم الركب فإذا بقبيلتي غفار وأسلم وفي مقدمتهم أبو ذر، وتذكره النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم، ولكنه اشتبه باسمه فقال له أبو نملة، فرد عليه أبو ذر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم أبا ذر. ثم نظر إلى القبيلتين وقال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. ثم نظر إلى أبي ذر وقال ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. ومنذ ذلك الحين لازم أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. مواقفه في الغزوات: لم يشترك أبو ذر في غزوات بدر وأحد والخندق لتأخر هجرته إلى المدينة، ولكنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام في باقي الغزوات. وفي غزوة بني المصطلق ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة يمشي وحده. في غزوة تبوك تخلف كثير من ذوي النفوس الضعيفة عن الخروج لغزو بلاد الروم، شحا منهم في الانتصار والفوز. وعند ثنية الوداع جعل المنافقون يتخلفون عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون له تخلف فلان، فيقول دعوه إن يكن به خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. ثم افتقدوا أبا ذر فلم يجدوه، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم نفس القول. وكان في تلك الأثناء أبو ذر يغذ السير إلى طريق المعركة ليلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن راحلتهم امتنعت عن متابعة المسير بسبب إرهاق الطريق وهزال الدابة. فما كان من أبي ذر إلا أن احتمل زاده على ظهره ومضى ينتهب الأرض في سرعة ليستطيع اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وارتفع الغبار ونظر المسلمون إلى القادم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر. فنظروا إليه عندما اقترب وقالوا هو والله أبو ذر يا رسول الله. وسر النبي الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وأقبل أبو ذر باذي الإرهاق من قسوة الطريق وسرعة المسير. وسأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن خبره فقص عليه قصة، فنظر إليه النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام ثم قال رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ثم قال إن كنت لمن أعز أهلي علي تخلفا لقد غفر الله لك ذنبك وأعطاك بكل خطوة حسنة. وكان من المتخلفين عن غزوة تبوك ثلاثة من كبار الصحابة، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وندموا على هذا شديدا وأنابوا إلى الله فتاب الله عليهم وأنزل فيهم قوله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبوك تبعد عن المدينة 700 كيلومتر تقريبا، ولم يكن فيها قتال مع الروم، وكان عدد المسلمين المجاهدين في هذه الغزوة 30,000. من أدب النبوة، جلس أبو ذر رضي الله عنه يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجه إليه هذا السؤال: كيف أنت إذا أدركك أمراء يستأثرون بالفيء؟ فقال أبو ذر: إذا أرفع في وجوههم السيف. فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ألا أخبرك بما هو خير؟ اصبر حتى تلقاني. نعم، لقد أعطى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأبي ذر نصيحة غالية لكي يعالج ما يعتري الأمة الإسلامية من إغراء دنيوي، فقدم إليه العلاج في ثوب سؤال وجواب. واستمع أبو ذر للنصيحة ووعاها عقله العظيم، ومضت الأيام والسنون، وانتقل الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى، وحزن أبو ذر حزنا شديدا مع بقية المسلمين. في خلافة أبي بكر، وتولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، وأشفق أبو ذر على حال المسلمين، ولكن أبا بكر الصديق أمسك بزمام الموقف، وكان نعم الحاكم الحازم، فجهز 11 لواء لحرب المرتدين من قبائل العرب، وقاوم كل ما يدعو إلى الضعف والاستسلام والخذلان، وشرح الله صدره وصدر كبار الصحابة لهذا القتال، وعادت للإسلام هيبته وللدولة صولتها، وكان هذا كله من أسباب الطمأنينة في الدولة الإسلامية. وكان للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه دور عظيم في حروب الردة، ونشر راية العدل والطمأنينة، كما كان له دور عظيم أيضا في جيش أسامة بن زيد الذي توجه إلى فلسطين لحرب الروم هناك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو ذر الغفاري ينظر إلى الحاكم المسلم في حذر ومراقبة، ولكنه وجد أبا بكر الصديق الحاكم المسلم يسير سير الزاهدين العادلين المتواضعين، فاطمأن باله وانصرف إلى عبادة الله، وقدم لأبي بكر كل ما طلبه منه من معونة ونصح ورعاية وتأييد. وانتقل الصديق إلى جوار ربه، وآلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستطاع الفاروق السيطرة على الحكم، وحكم بالعدل، وحظيت الأمة بحاكم عادل رد الحقوق إلى أهلها، وأتم الفتوح التي بدأها الخليفة السابق، فكان امتدادا لحكم عادل عظيم. وقرت عين أبي ذر بحكم الفاروق كما قرت من قبل بحكم الصديق، ولكن الأيام تمضي والفاروق يطعن وينتقل إلى جوار ربه بعد حكم دام 10 أعوام، كان امتدادا لعدل الصديق بعد عدل المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكان أبو ذر في عهد عمر بن الخطاب قد التحق بالديوان في الشام، فلما طعن عمر واستشهد أطلت الفتنة بأنيابها الكالحة، ولكن الخليفة الثالث الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه تولى زمام المسلمين وأخذ يسير فيهم سيرة حسنة يعمل على نصرة الضعيف وإغناء الفقير. وكانت الفتوح الإسلامية قد اتسعت رقعتها وأخذت مظاهر الثراء والترف تظهر عند المسلمين في المدينة المنورة بشكل محدود، وفي الشام على مدى أوسع وبذخ أكثر. ورأى أبو ذر ذلك فراجع نفسه وعاد إلى الوراء وهو يستعيد ذكريات صحبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادت إلى ذاكرته تلك النصيحة العظيمة التي قدمها له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبر حتى تلقاني. لقد أمره الرسول العظيم بالصبر على ذلك حتى الموت، منعه من استعمال السيف ولكنه لم يمنعه من استعمال الكلمة. إذن فليطلق لسانه في اعتراض هؤلاء الذين أغرقوا في الثراء وأبعدوا في الترف. إعلان رأيه في الشام. خطب أبو ذر فقال مبينا مذهبه: يا معشر الأغنياء، واسوا الفقراء، وبشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يا كانز المال، اعلم أن في المال ثلاثة شركاء: القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها في هلاك أو موت، والوارث ينتظر أن تموت ثم يستاقها وأنت ذميم، وأنت الثالث إن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن. إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا كانز المال، ألا تعلم أنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وثارت نفوس المستمعين من الفقراء لهذه الخطبة، وكانت في الشام، واجتمعت حوله الجماهير مؤيدة رأيه، مطالبة بالتوسع في فهم العدالة الاجتماعية. وسمع معاوية والي الشام بأنباء هذه الحركة، فأراد أن يختبر أبا ذر في دعوته ليرى مدى صدقه فيما يقول وهل يطبقه على نفسه، فدعا رجلا وأعطاه 1000 دينار وقال له: اذهب بها إلى أبي ذر وأعطها له، ثم تغيب ثلاثا واذهب إليه وقل له: إن المال لم يكن لك وأنا أخطأتك فردها علي. ففعل، وأخذ أبو ذر المال. وبعد 3 أيام عاد الرجل ليطلبه، فقال أبو ذر للرجل: بلغ معاوية أن المال أنفقناه على الفقراء، فلو أخرنا 3 أيام جمعناه. وبذلك أدرك معاوية أن دعوة أبي ذر كانت قولا وعملا وقانونا وتطبيقا، وكان أبو ذر صادقا في دعوته لا يعرف الكذب ولا الخداع. ألم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بأنه: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. لقد كان أثر الدعوة صادقا في القلوب وكبيرا في النفوس. مذهب أبي ذر رضي الله عنه. ذهب أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلى أنه يجب على كل مالك أن يدفع ما زاد عن حاجته، وأنه يحرم ادخار المال واكتنازه، بل يجب أن تستغل رؤوس الأموال في البر والخير والصالح العام. وكان دليله من القرآن الكريم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويمتاز أبو ذر بصدق اللهجة وتحديد الفكرة وصرامة النظرة ودقة الهدف، والنزعة الإسلامية التي كانت عند أبي ذر لم تكن وليدة رأيه وفكره، وإنما هي فلسفته التي استقاها من تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وروح الإسلام حسب فهمه الخاص لها. فيروى أنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا جبل أحد، فقال: ما يسرني أن عندي مثل هذا ذهبا، يعني مثل أحد ذهبا، تمضي عليه 3 ليال وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لديني، إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا، مشيرا بيده عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. ومرة ثار أبو ذر على معاوية وقال بعد أن رآه يبني قصرا مشيدا يسمى الخضراء: إن كان هذا من مال المسلمين فهو خيانة، وإن كان من مالك فهو إسراف. يا معاوية، لقد أغنيت الغني وأفقرت الفقير. وبسبب هذه النزعة الإسلامية الحادة وصفه بعض المغرضين بالتطرف، ولكن أين التطرف في تلك النزعة؟ لقد كان راضيا قرير العين في عهد الصديق والفاروق رضوان الله عليهما، لأنه كان يرى العدل يشيع في البلاد والأمصار. ولكن عندما كثر الأغنياء وزاد عدد الفقراء من بعد الفاروق ثار أبو ذر وقرر المقاومة. فهل من أجل ذلك يتهم الصحابي الجليل الذي أراد تغيير المنكر بلسانه وكلمته بالتطرف؟ نعم، بدأ أبو ذر يستنكر ويرفع صوته ويجهر برأيه، وما كان مثله يقبل أن يخفى الحق، وقد تحمل من العذاب ما تحمل في سبيل إعلان إسلامه، وما كان مثله ليمنع صوته من الارتفاع، وقد أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يخشى في الحق لومة لائم. لقد كان أبو ذر في أيام عمر راضي البال، مطمئن الفؤاد، صارفا كل نظره إلى الفتوح والخروج في سبيل الله مع الجيوش الغازية الفاتحة، وكان راضيا عن سياسة عمر في حكم رعيته كما ذكرنا. وهكذا نلاحظ أن أبا ذر لم يشتط إلا في محاربة الإسراف والبذخ. ومن هنا نعلم أن الذين اتهموه بالتطرف قد تطرفوا في هذا الاتهام. وأخذ أبو ذر يجهر بدعوته وينتقد سياسة الغني والترف في شدة لا تعرف الهوادة، وأخذ يردد قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فعتب عليه بعض الناس وطلبوا منه ألا يجهر بهذه الآية، فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن قال: أتمنعونني من قراءة ما أشاء من القرآن؟ لأن أرضي الله بسخطكم أحب إلي من أن أرضيكم بسخط الله تعالى. ولم يأته بغضبهم عليه، واستمر في معارضته لكانزي المال والمسرفين حتى لقي الله تعالى. من مواعظه: وقف أبو ذر الغفاري عند الكعبة رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أنا جندب الغفاري، هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق. فاجتمع له الناس فقال: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فسفر طريق القيامة أبعد ما تريدون، فخذوا له ما يصلحكم. قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظام الأمور، صوموا يوما شديدا حره لطول النشور، صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، تصدقوا مخافة يوم عسير. كلمة خير تقولها أو كلمة سوء تسكت عنها لوقوف يوم عظيم. اجعل الدنيا مجلسين: مجلسا في طلب الآخرة ومجلسا في طلب الحلال، والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده. اجعل المال درهمين: درهما تنفقه على عيالك ودرهما تقدمه لآخرتك، والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده. ثم نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس، قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا. تلك كانت نبذة صغيرة عن مواعظه لإخوانه في الدين، وقد تحمل في طياتها الحب والإشفاق والخوف عليهم من إقبالهم على الدنيا الفانية وإدبارهم عن الدار الباقية. وكان رضي الله عنه ينتهز كل فرصة ليثبت دعائم الإسلام الصحيح في النفوس. ومن نصائحه الجمة: نقتطف بعض هذا النزر اليسير مما وقع في أيدينا. قال رضي الله عنه: ذي الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم. وقال رضي الله عنه: من أراد الجنة فليستعد لها. وقال: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. وقال: هل ترى الناس ما أكثرهم؟ ما فيهم خير إلا تقي أو تائب. وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. يقول أبو ذر رضي الله عنه: دخلت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحده، فجلست إليه فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما. يقول أبو ذر: فقمت فركعتهما ثم عدت فجلست. فقال أي رسول الله: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خير موضوع استكثر أو استقل. قلت: يا رسول الله، فأي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل وجهاد في سبيله. قال: قلت: يا رسول الله، فأي المؤمنين أكملهم إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: قلت: فأي المؤمنين أسلم؟ قال: من هجر السيئات. قلت: يا رسول الله، فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: قلت: يا رسول الله، فما الصيام؟ قال: فرض مجزٍ وعند الله أضعاف كثيرة. قال: قلت: يا رسول الله، فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قال: قلت: يا رسول الله، فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند ربها. قال: قلت: يا رسول الله، فأي آية لله عز وجل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بالصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بالجهاد، فإنه رهبانية أمتي. قال: قلت: يا رسول الله، زدني. قال: أحب المساكين وجالسهم. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: انظر إلى من تحتك ولا تنظر لمن فوقك، فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: صل قرابتك وإن قطعوك. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: لا تخف في الله تعالى لومة لائم. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: يردك عن الناس ما تعرف من نفسك أو تجد عليهم فيما تأتي. ثم ضرب بيده على صدري فقال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسب كحسن الخلق. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي بتسع أوصيكم بها. أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصر في الفقر والغنى، وأن أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرى ونظري عبرة. وذات مرة سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: قلت نعم. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. ثم سألني عن رجل من قريش: هل تعرف فلانا؟ قلت نعم. قال: فكيف تراه؟ قلت: إذا سأل أعطي، وإذا أحضر أدخل. ثم سألني عن رجل من أهل الصفة فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: لا والله ما أعرفه. فما زال يحليه وينعته حتى عرفته. فقلت: قد عرفته يا رسول الله. فقال: كيف تراه؟ قلت: هو رجل مسكين من أهل الصفة. قال: والله هو خير من ملء الأرض من الآخر. قلت: أفلا يعطى من بعض ما أعطي الآخر؟ قال: إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنه. قناعته وزهده عليه رضي الله عنه. كان رضي الله عنه زاهدا في الدنيا قانعا بما أعطاه الله من سبل العيش. ولقد كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم معه لم يزد على طعامه وشرابه وملبسه شيئا قط. وعندما رأى عثمان ما قام به أبو ذر في الشام من انتقاد لسياسة معاوية التي تقوم على الترف واقتناء الضياع والقصور، قرر أن يجعله يقيم في المدينة، فقال له: ابق هنا بجانبي. وأجابه أبو ذر بقوة كقوة المعتمد على الله سبحانه وتعالى المقتنع بما في يده، قال له: لا حاجة لي في دنياكم، يكفيني قوت يومي. وعرضت عليه رضي الله عنه إمارة بالعراق، فقال: لا والله، لن تميلوا علي بدنياكم أبدا. ومرة رآه صاحبه يلبس جلبابا قديما، فسأله: أليس لك ثوب غير هذا؟ لقد رأيت معك منذ أيام ثوبين جديدين. فأجابه أبو ذر: يا ابن أخي، لقد أعطيتهما من هو أحوج إليهما مني. فقال له: والله إنك لمحتاج إليهما. فأجاب أبو ذر: اللهم غفرا، إنك لمعظم للدنيا، ألست ترى علي هذه البردة؟ ولي أخرى لصلاة الجمعة، ولي عنزة أحلبها، وأتان أركبها، فأي نعمة أفضل مما نحن فيه؟ وجاءه رجل يعرض عليه نفقه، فقال له أبو ذر رضي الله عنه: عندنا أعنز نحلبها، وحمر تنقل، ومحررة تخدمنا، وفضل عباءة عن كسوتنا، إني أخاف أن أحاسب على الفضل. وكان راضيا بما قسمه الله تعالى له. قيل له يوما: إنك امرؤ ما يبقى لك ولد. فقال: الحمد لله الذي يأخذهم من دار الفناء ويدخرهم لي في دار البقاء. روي عنه أنه كان يقول: إني لأقربكم مجلسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وذلك أني سمعته يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها، وإنه والله ما منكم أحد إلا وقد تشبث بشيء منها غيري. ورأى الخليفة عثمان رضي الله عنه من الحكمة أن يعزل أبا ذر رضي الله عنه عن الجماهير، فأرسله إلى الربذة بعد أن ضاق ذرعا بالتفاف الجماهير حوله. مواساة الحسين رضي الله عنه لأبي ذر رضي الله عنه. خرج أبو ذر إلى الربذة وخرج الإمام الحسين لتوديعه، فقال له: يا عماه، إن الله قادر أن يغير ما قد ترى، والله عز وجل كل يوم في شأن، وقد منعوك دنياهم ومنعتهم دينك، وما أغناك عما منعوك وما أحوجهم إلى ما منعتهم، فاسأل الله سبحانه وتعالى الصبر والنصر، واستعذ به من الجشع والجزع، فإن الصبر من الدين والكرم، وإن الجشع لا يقدم رزقا، والجزع لا يؤخر أجلا، فما أحلاها من مواساة. ويكفي أنها من الحسين رضي الله عنه وإلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. منزلة أبي ذر في الإسلام. كان لأبي ذر منزلة عظيمة في الإسلام، فقد كان من السابقين في الإسلام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف له فضله، فقد روي أنه قال: أمرني الله عز وجل بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم: علي والمقداد بن الأسود وأبو ذر وسلمان رضي الله عنهم. ولما جاء عمر أكرم أبا ذر، ولما أخذ في توزيع العطاء ألحقه بمن شهد بدرا، مع أنه لم يشهدها تقديرا له. إلى الرفيق الأعلى. ذهب أبو ذر إلى الربذة، وسارت به الأيام ومضت وهو عاكف على العبادة، وفي يوم من الأيام أصبح متعبا من كثرة ما أجهد نفسه بالأسفار والوقوف في وجه عثمان ومعاوية، واشتد به الألم، وأخذت زوجته تسهر عليه وتمرضه، وحم القضاء، وحلت الساعة الأليمة، وأخذ أبو ذر يعاني من سكرات الموت، ونظر إلى زوجته فرآها تبكي، فسألها: ما يبكيك؟ فقالت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض، ولا يد لي بدفنك، وليس عندي ثوب أكفنك فيه. فقال لها: لا تبكي، وأبشري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض، فتشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد مات في قرية وجماعة من المسلمين، وأنا الذي أموت بفلاه، والله ما كذبت ولا كذبت، فانظري الطريق. فقالت: أنا وقد انقطع الحجاج. فكانت تذهب إلى كثيب تقوم عليه تنظر، ثم ترجع إليه تمرضه، ثم ترجع إلى الكثيب. فعلت ذلك مرارا ثم نظرت فإذا أناس قادمون، فجعلت تشير إليهم حتى رأوها، فمالوا ناحيتها ثم قالوا لها: ما لك يا أمة الله؟ فقالت لهم: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه. قالوا: ومن هو؟ قالت: أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبلوا مسرعين وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فدخلوا عليه فقال لهم: أبشروا. فحدثهم بالحديث السابق، ثم قال لهم: أنتم تسمعون أنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب لي أو لها. أنتم تسمعون إني أنشدكم الله والإسلام أن لا يكفنني منكم من كان أميرا أو عريفا أو نقيبا أو بريدا، فليس أحد من القوم إلا قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار. فقال: يا عم، أنا أكفنك لم أصب مما ذكرت شيئا، أكفنك في ردائي هذا الذي علي، وفي ثوبين في عيبتي من غزل أمي حاكتهما لي. قال: أنت تكفنني. فكفنه الأنصاري، وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم بكى وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. رحم الله أبا ذر مسلما صالحا وعابدا خاشعا وعفيفا متعففا وأسوة مباركة للصادقين المؤمنين.